يا بيبان يا عليا هودي وفتحيلي اسمحيلي الحلم يفتح واسمحيلي يا بيبان يا عليا هودي وفتحيلي اسمحيلي الحلم يفتح واسمحيلي انهي ايام الشقا ابتدي ارتاح بقى انهي ايام الشقا ابتدي ارتاح بقى والفضاء يصبح خليلي الفضاء يصبح خليلي اسمحيلي الحلم يفتح واسمحيلي